السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أهلا وسهلا ومرحبا بالآباء والأمهات والمعلمين، أهلا وسهلا بشباب الإسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيف أعلم ولدي تقوى الله؟ كيف أحبب ولدي في الطاعة؟ أنا لا أريد أن أتكلم عن إصلاح الأبناء بالمعنى العام، لأن هذا تكلمت عنه كثيرا، وأحب لمن يريد مزيدا من البيان عن هذا الموضوع الكبير أن يرجع إلى محاضرة كانت قبل يومين بعنوان تأسيس الأبناء. أريد هنا أن يكون الكلام مركزا، الحديث فيه عن اجتناب ما حرم الله تبارك وتعالى. كيف أحبب ولدي في طاعة الله، وكيف أخوف ولدي من الله تبارك وتعالى، وكيف أتصرف معه إذا صدر منه معصية أو خطأ؟ ينبغي أن نقدم بسؤال: هل يجب علي أن أخاف على نفسي وعلى ولدي من المعاصي أو من الكبائر أو من الفواحش؟ هل أخاف على ولدي من رؤية المحرمات أو مشاهدة الأشياء المحرمة، أو أخاف على نفسي؟ أنا سأجيبك بما هو أبلغ من ذلك: هل يجب أن أخاف على نفسي وعلى ولدي الشرك؟ بالتأكيد نعم. إبراهيم عليه السلام، والذي بيّن الله تبارك وتعالى أنه كان خير أب، عليه السلام في دعائه لله تبارك وتعالى قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وكذلك يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة قال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. لماذا أراد أن يتحقق نبي الله يعقوب عليه السلام من ذلك؟ لأن أبناءه كانوا يعيشون مع قوم مشركين، أو كثير منهم على الشرك، فلذلك خشي على أبنائه. فالخوف من المعاصي ومن الكبائر ومن الفواحش والاحتياط من ذلك والعناية بهذا الباب هو من سنن المرسلين. فبالتالي الشخص الذي يستمع لمثل هذه المحاضرات إنما يريد أن يعرف كيف يتقي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودة، والفتن كثيرة ومتنوعة، فالأحمق فقط هو الذي لا يخشى على نفسه من الفتنة، الأحمق أو المغرور. وقصص القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصص في القرآن وفي الحديث وكذلك في السير والتواريخ، مليئة بقصص الذين كانوا على إيمان ثم وقعوا في كبائر، بل كفروا بالله تبارك وتعالى. إذن السؤال الأول: هل يجب أن أخاف؟ نعم. هل يجب أن أحتاط؟ نعم. وهذا هو معنى الوقاية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا أخص عمل للوالدين، والوقاية يعني أن تعمل على الأسباب التي تجعل أبنائك يتقون النار، وطبعا ونفسك قبل ذلك. فالوقاية هي أن تتخذ الأسباب التي تبعدك عما لا يرضي الله، وأن تتخذ الأسباب التي تعينك على البر والتقوى والعمل الصالح. فبالتالي كل من خاف من هذا، وكل من اجتهد في الدعاء وفي الأخذ بالأسباب، فهو على سنن المرسلين في ذلك. هل أنا هنا أريد أن أقدم حلا جزئيا فقط للسؤال الذي سألني إياه كثير من الآباء والأمهات والمعلمين، كيف يعني أقي ولدي أو تلميذي مشاهدة المحرمات؟ في الواقع أنا لن أتكلم عن هذه الجزئية إلا كمثال لما يمكن أن يقع فيه المسلم أو الولد أو الطالب، ولكني لا أريد أن أقدم حلا جزئيا مؤقتا، وإنما أريد أن تتعلم كيف تقوي عند ولدك تقوى الله تبارك وتعالى. هذا خير ما تورثه ولدك، يعني تقوى الله ليس المجرد منها فقط أن يتقي ولدك المعاصي، وإنما كذلك أن يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فلن يكون كلامي هنا محدودا على عنوان المحاضرة الذي يعني أعلنت عنه، وإنما هو أشهر صورة يخاف منها الآباء على أبنائهم لما تجره هذه المعصية من مشكلات كثيرة. فالسؤال هنا، عنوان المحاضرة مهم، كيف أعلم ولدي تقوى الله؟ إذن أنا لا أريد أن أعلم ولدي أن يتقيني أنا، لا، أنا أريد أن أعلم ولدي تقوى الله، هي الأعظم وهي الأساس وهي البناء الذي يتأسس عليه، وأنا لا أحيط به علما ولا أراقبه ولا أنا خبير به ولا بحاله، وأنا لست باقيا معه، فبالتالي لن يكون كلامي هنا كيف يتقي الولد أباه، لا، أنا أريد منك أن تتعلم ما هو أعظم من ذلك، وهو كيف أعلم ولدي تقوى الله تبارك وتعالى. كل من سعى في تعليم أبنائه تقوى الله فقد والله زودهم خير الزاد، وبه يتولاهم الله تبارك وتعالى، فهو يتولى الصالحين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الأب العاقل وحده هو الذي يركز مع أبنائه في هذا الباب، ولكن هذا الباب لا يصلح معه مجرد العاطفة ولا الحماس ولا الشدة ولا مجرد الترغيب أيضا، هذا الباب له فقه، وخير ما يمكن أن تفقه به هذا الباب هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي. الله سبحانه وتعالى بيّن أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمعت بين الرحمة والحجة والموعظة، فيها الترغيب وفيها الترهيب وفيها الحكمة وفيها الرأفة وفيها بيان أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. فبالتالي كل من يريد أن يصلح أبناءه أو أن يزكي أنفسهم أو أن يعالج مشكلة إيمانية عندهم دون أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل وأخطأ الطريق. فلذلك لابد أن تعي ذلك، ولابد أن تعلم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا بها إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أنا أحب منك يعني ألا تفكر في حل جزئي، ولدي يكذب، ولدي يكسل عن الصلاة، ولدي مثلا يشتم أمه، ولدي يمشي يسير مع يعني أصحاب سوء. لا أريد منك أن تفكر في علاج هذه المسائل الجزئية، أريد منك أن تتعلم كيف يكون هناك تأسيس للولد، لأن الأخطاء لا تنتهي. فلو أن الوالد أو المعلم عمل على تصحيح كل خطأ خطأ، هذا يستغرق وقتا طويلا، فلابد أن تبحث عن القواعد وعن المحكمات وعن الأساس الذي يعان به ولدك على تقوى الله تبارك وتعالى في كل ما جد له من أمره، سواء كان معك أو غائبا عنك، سواء كان وحده أو مع الناس سرا أو علانية وهكذا. فأنا أحب أن نقف مع هذه الآيات الكريمة. أول باب بعث به النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن، هذا هو أول سبيل. طبعا أنا إذا أخذت هذه المعاني وأطلت فيها فيمكن أن تأخذ منا يعني 10 ساعات، ولكن سأحاول أن أجمل القول حتى أدخل إلى الموضوع الخاص للمحاضرة بإذن الله. أول أمر تلاوة القرآن، هو مصدر الهدى وكذلك بيان هذا القرآن، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو القرآن. ويعلمهم القرآن. لاحظ أنه لم يكتفي بمجرد التلاوة. كثير من الآباء والأمهات يمكن أن يرسل أبناءه إلى دار قرآن أو يهتم بأن يحفظ أبناؤه حروف القرآن، لا يعرفون معانيه ولا أخلاقه ولا سنن الصالحين ولا سنن المفسدين ولا سبيل المجرمين، ولا يرون أنه كتاب تزكية، هو مجرد كتاب يحفظ ويتلى ويحسن به الصوت ويدخل به المسابقات وانتهى الأمر. فنلاحظ هنا أن الآية بيّنت أن التلاوة مقدمة وليست نهاية. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، لابد أن يعلموا معاني القرآن، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة في قول كثير من أهل العلم في هذا الموضع تحديدا هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيان القرآن الكريم. ويزكيهم، هذا هو المدخل لهذه المحاضرة إن شاء الله. التزكية لها دلالتان، فيها معنى التطهير، وفيها يعني التطهير معناه الإزالة، إن في شيء سيء أريد أن أزيله، وفي شيء حسن أريد أن أكتسبه. إذن التزكية هي تطهير ونماء وزيادة. يطهرهم من ماذا؟ من الشرك، من الكفر، من الفسوق، من العصيان. طيب يزيدهم من ماذا؟ يعلمهم الإيمان والتقوى والعمل الصالح وشعب الإيمان. إذن كل إنسان منا يريد من ولده أن يتخلص من بعض الصفات وأن يتحلى ببعض الصفات، هذه بالتحديد هو أو هو معنى التزكية، فهي تطهير وكذلك نماء. طيب السؤال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني استقام على أمر الله تبارك وتعالى في تلاوة الآيات وفي تعليم القرآن والحكمة والتزكية، بماذا بدأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في أكثر من رواية أنه كان يعلم أصحابه وخصوصا الشباب منهم، كان يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن. واضح أن هذا الترتيب مقصود، لأنه جاء في أكثر من حديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. إذن هذا الترتيب له دلالة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، والقرآن فيه أحكام وفيه أخبار، فيه تشريع يخالف أهواء النفس، فيه بالأمر وبالنهي، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وفيه نهي عن أمور اعتادها الصحابة رضوان الله عليهم، مثل يعني طبعا بعضهم وليس كل الصحابة، مثل شرب الخمر ومثل الزنا وشهادة الزور أو غير ذلك من الأمور التي كان عليها كثير منهم. فإذا الأخبار التي جاءت في قصص الأنبياء والإيمان بالغيب وغير ذلك، وكذلك التشريع والأمر والنهي، لا يستسلم الإنسان له يعني إلا بإيمان قوي. فلذلك وطن النبي صلى الله عليه وسلم نفوسهم بالإيمان، هذا الإيمان هو الذي يجعلهم مصدقين مؤمنين بأخبار الغيب ومعتبرين بها من جهة، ويجعلهم عاملين بطاعة الله تبارك وتعالى وإن خالفت أهواءهم من جهة أخرى. إذن هذا الهدي العظيم، كل من سلك غير هذا الهدي لا يفلح في إصلاح ولده. هذا الهدي فيه توطين أو توطئة لما تريده من ولدك، وهذا هو الهدي النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن كما بينا ذلك، ولكني أريد أن أقف هنا مع لماذا علمهم الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن. هذا في الواقع أفضل شرح له هو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث جليل يعد قاعدة تأسيسية. قالت عائشة رضي الله عنها، وانظر إلى هذا الفقه من أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت إنما نزل أول ما نزل منه من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني السور التي نزلت في بداية القرآن مثل سورة المدثر وغير ذلك من السور التي نزلت في مكة، كانت تتكلم عن الجنة والنار وتتكلم عن اليوم الآخر، وتتكلم عن الإيمان بالله وأسماء الله وأفعال الله تبارك وتعالى، وتتكلم عن نعم الله وآيات الله واليوم الآخر. فتقول عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. هذه المقدمة يمكن أن تكون كافية، لكن عائشة رضي الله عنها من فقهها تريد أن تعلمك ماذا لو نزل الحلال والحرام أول الأمر، ما الذي كان سيحدث؟ تقول رضي الله عنها: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدنى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. سورة البقرة والنساء هي نموذج للسور المدنية التي فيها الأحكام، وهذه الأحكام تأتي بأمور ربما تخالف الأهواء، أو كثير منها ربما يخالف الأهواء، أو فيها أعمال وفيها تشريعات، فلا بد أن تكون النفس طيبة تتقبل ذلك. خلينا نقف مع هذا الحديث لنعرف كيف يمكنك كوالد، أو حتى مع نفسك، أو في دعوتك، أو في من تريد أن تهديه، يعني أن تكون سبيلا في هدايته، كيف يمكن أن ننتفع من هذا الحديث. الأمر الأول: الربط بين الأمور التي نزل فيها القرآن وبين إيمان الصحابة. فعائشة رضي الله عنها ذكرت سور المفصل كنموذج للقرآن المكي. القرآن المكي فيه مثلا يعني كثير من جزء عامة، وفيه سورة هود وسورة مثلا يونس وسورة مثلا الشعراء، ويعني بشكل عام السور التي تتكلم عن قصص الأنبياء وعن الله وعن آيات الله وعن اليوم الآخر وعن الثواب والعقاب، وفيها يعني جدال مع المشركين واحتجاج على المشركين. الاهتمام بهذه السور أمر تأسيسي في تعليم أبنائك، وكل موضوع جاء في هذه السور هو مدخل عظيم لتقوى الله تبارك وتعالى. فعائشة رضي الله عنها تقول: لما كان أول ما تعلمه الصحابة هو هذه المعاني التي فيها الكلام عن الله وعن آيات الله ونعم الله وعن اليوم الآخر، توطنت نفوس الصحابة فاستعدوا لقبول الأمر والنهي. طبعا نفس هذه المعاني هي جاءت في القرآن، واضح؟ فلما يقول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، لا يقصد أنه سيتعلم الإيمان من مصدر غير القرآن، وإنما يقصد أن التشريعات في بداية الأمر لم تكن كثيرة، وإنما كان في بداية الأمر أن يعرفوا لماذا خلقوا، ومن خلقهم، وما اسمه، وما أفعاله، ولماذا نعبده، وما هي آياته، وكيف نشكره، وكيف نخلص له، وغير ذلك من الأمور، ولا شك أنها جاءت في القرآن. الأمر الثاني وهو مهم جدا أيضا، أن إهمال هذه الأساسيات يصعب الطاعة. يعني كثير من الناس مثلا لا يحدث أبنائه عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الإسلام ولا عن الجنة والنار ولا الثواب والعقاب ولا الجزاء، ويأمر ولده وينهى كلما قابله: صلي، صم، لا تمشي مع هذه الفتاة، لا تفعل كذا. طيب هذا الأمر والنهي، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير الناس وأحسن الناس خلقا وأدبا ودينا وحجة، ومعه كتاب الله وأخلاقه من أعظم آياته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى له أنه يجب أن يبدأ بهذه المقدمات، فكيف بنا وكيف بأبنائنا؟ فبالتالي كل من أراد أن يبدأ مشوار الإصلاح مع ولده بالأمر والنهي وتصحيح الأخطاء والتكليف فقد أخطأ الطريق. يبقى هذه الفكرة الثانية. الفكرة التي بعد ذلك: النفس، ركز في هذه الفكرة، النفس لا تتغير بسهولة. عائشة رضي الله عنها تذكر هنا تتكلم عن من؟ تتكلم عن الصحابة الكرام، ومع ذلك احتاجوا إلى تدرج وحكمة وتأخر في التكليف والتشريع، فالنفس لا تتغير بسهولة، لا سيما إذا اعتادت أمرا من الأمور. يعني إنسان اعتاد معصية أو اعتاد أن يسير على هواه، هو قابل للتغيير لا شك، لكن هذا التغيير يأخذ وقتا ويأخذ جهدا ويأخذ تدرجا. الفائدة التي بعد ذلك في هذا الحديث، وركز بقى لأن هذا سؤال مهم جدا، النفس مهما اعتادت على شيء يمكن بإذن الله تبارك وتعالى أن تتخلص منه وأن تغيره، هذا يقينا. أحيانا بعض الشباب يرسل لي أنا عندي عيب معين لا يمكن أن أعالجه، أقول له هذا، طب لماذا سألتني؟ إذا أنت ترى أنك لا يمكن أن تعالجه فلماذا تطلب الدواء؟ هذا خطأ. أن تشعر نفسك أنك لا يمكن أن تتخلص من هذا الأمر، هذا ضعف، هذا خور، وهو كذب. كثير من الناس عاشوا على المنكرات والفواحش، سحرة فرعون بقوا عمرا طويلا في الضلال والإضلال، ولما رأوا الآيات آمنوا وقتلوا في سبيل الله. ففكرة إن النفس لا يمكن أن تتغير، ولدي فيه كذا لا يمكن أن يتغير، لا، من الذي قال ذلك؟ يبقى إذن النفس مهما اعتادت على شيء فيمكن أن تتغير. الفكرة التي بعد ذلك في هذا الحديث أن الأسلوب الصحيح في اختيار المقدمات هو سبب في تغيير النفس، بمعنى أنك ليست المشكلة هنا في العيب. العيب أنا أكلم الوالد والوالدة وأكلم كذلك الشاب، العيب هو عرض وليس هو المرض. يعني بالضبط زي ما أنت تروح للطبيب وتقول له أنا عندي سخونية، السخونية هذه عرض مش هي المرض، ممكن يكون عندك فيروس هو الذي سبب هذه السخونية. نفس الكلام، المعصية هي نتيجة، نتيجة لماذا؟ نتيجة لضعف الإيمان، لضعف النفس، للفراغ، مشكلة عنده قابلته ظن بذلك أنه إذا ذهب في هذا الطريق ستذهب مشكلته. إذن لا تتعامل مع هذه المشكلة أنها هي المرض، لا، هنا هي عرض لمرض آخر. فنحن نريد أن نعرف المقدمات الصحيحة. هنا تأتي مشكلة سيأتي التنبيه عليها لا شك، العجلة. إنسان علم مثلا أن أخته تفعل شيئا محرما، أو علم أن ولده يشاهد أشياء محرمة، فهو يريد بسرعة أن ينتهي هذا الأمر، وهذا لن يحدث. وهذه العجلة يتسبب عنها مشكلات كثيرة تصعب مسألة التربية، فلا بد من التأني. طيب، الأمر الذي بعد ذلك أن تجاوز هذه المقدمات يصعب عملية التصحيح. فالدخول المباشر للأمر والنهي والتكليف يصعب عملية التغيير لأنه ليس عنده دوافع. الإنسان يا جماعة بيغير نفسه بقدر الدوافع التي عنده. أنا لماذا أغير نفسي؟ أنا والله حالي مبسوط. يعني أنت لما تيجي تكلم ابنك، ما أنت لازم تضع نفسك مكانه. لو ابنك مثلا بيعمل شيء محرم أو بيشاهد شيئا محرما وهو يجد لذة أو متعة في هذا، فأنت حينما تكلفه تكليفا مجردا لا تشاهد، اتق الله، ما هي الدوافع التي عنده لتحركه؟ يعني ما هي القوة التي تجعله يخشى مقام الله وينهى نفسه عن الهوى؟ إيه هي؟ يعني الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر وبعد ذلك تأسسوا على الإيمان، أول ما قال لهم أنس رضي الله عنه إن الله قد حرم الخمر، خلاص قالوا له قم إلى هذه الجرار فهرقها، خلاص عنده من الإيمان ما يؤثر به طاعة الله. لكن ماذا عند ولدك؟ إذن العجلة في تصحيح الخطأ هي سبب في ترسيخ الخطأ، واضح؟ لأنه ليس عنده مقدمات. الأمر الذي بعد ذلك، وركز في هذا الأمر لأنه سيأخذ منا وقتا، طبعا أنا أحاول، وقتي سبحان الله بيمشي بسرعة، أنا كل ما أقول إن أنا مش هتوسع لكن أحاول إن أنا يعني أعطي كل نقطة إشارة واحدة فقط، لأن إحنا لسه عندنا بعض الأفكار. لأني كنت أقول يا شباب، لأني بكلم شباب كتير في الدروس وإنتوا شباب أصلا، إحنا ما عجزناش يعني الحمد لله. عايز أقول فكرة هنا مهمة، أنا لا أتكلم هنا عن مجرد هذه المعصية التي سألني عنها كثير من الناس، وهذا بالمناسبة خطأ في إصلاح الأمور، إن أنا يكون عند ابني مشكلة فأنا عايز أركز على المشكلة دي فقط، لا، هذه مشكلة واحدة ستبقى طول العمر عندك مشكلات، وأنا ما أريد منك أن تسير معه في خطة كبيرة وخطة جزئية. الخطة الكبيرة هي أن أعلمه التقوى، الخطة الجزئية كيف أتصرف في هذا الأمر المعين. طيب، من أخص الأمور المهمة في حديث عائشة رضي الله عنها أنها تكلمت عن المفصل. طيب، ما هو الذي جاء في المفصل؟ أعظم ما جاء في المفصل للسور، يعني من سورة قاف إلى سورة الناس، في بعض الخلاف في هذه الأمور، المهم أنها تقصد عموما القرآن المكي. أعظم ما جاء في القرآن كله وفي القرآن المكي خاصة هو الكلام عن الله تبارك وتعالى، هذا أعظم ما في كتاب الله. أعظم ما في كتاب الله هو الكلام عن الله وأسمائه وأفعاله وما يحمد عليه وما يشكر عليه تبارك وتعالى. فهذا المدخل أساسي. لماذا؟ لأني أريد أن تعلم ولدك تقوى الله. طب لماذا يتقي الله؟ ماذا يعرف ولدك عن الله ليحبه ويشكره ويخلص له ويتقيه ويرجوه ويخافه ويرجو ثوابه؟ ماذا يعرف عنه؟ لا يعرف عنه شيئا. فبقدر ما يعرف ولدك عن الله، بقدر ما تكون أعطيت الزاد الذي يسير به في الطريق. زي بالضبط كده ما أنت تكون يعني في شخص مثلا مسافر، فأنت حطيت له بنزين يكفيه طول العمر، خلاص ما عادش محتاج، لم يبقى محتاجا لك. فالأب العاقل هو الذي يزود ولده بما لا يجعله محتاجا إليه دوما في كل مشكلة في كل معصية. لذلك سنكلمك كيف تعلمه، أن تعلمه كيف يستغفر الله، واضح؟ وأعظم ما تقدمه للشخص المحتاج أن تعلمه كيف لا يحتاج. يبقى هذه فكرة مهمة جدا، وهي الكلام عن الله وأسمائه وحكمته وآياته في خلقه، والكلام عن الجزاء ويوم الدين يوم الآخرة. وهذا من أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الأمور المهمة جدا إن تأسيس الولد على هذه المعاني ينبغي أن يكون خطة. طبعا أنا لا أريد منك أن تطبق كل هذه الخطة مرة واحدة، وهذا سيأتي التنبيه عنه، لا، هي جرعات. يعني يكون في ذهني أن أكلم ولدي عن هذه المعاني، ممكن كل أسبوع معنا، ممكن وأنا على الطعام معنا، يعني مرة أكلمه عن الله، عن نعم الله، عن رحمة الله، عن حكمة الله، أكلمه عن اليوم الآخر. يعني أحاول في أنا ماشي مثلا إلى المسجد أو رايحين السوق أو جالسين في البيت أو على الطعام أو بنتمشى أو مسافرين أو جالس في غرفته، أحاول أن يكون الكلام عن الله أو عن أي معنى من الكلام عن الله يكون محورا أساسيا. لابد أن يعرف الله، لا يمكن أن يتقي إنسان ربه إلا بقدر معرفته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. بقدر العلم تأتي الخشية من الله. طيب، ندخل بعد ذلك في كيف أعلم ولدي التقوى. احنا بدأنا بحديث عائشة رضي الله عنها لنتكلم عن المقدمات. أول أساس للتعليم والإصلاح وأي معنى بينك وبين ولدك هو قوة الصلة بينكما. أي إنسان يريد أن ينمي في ولده صفات الخير أو يخلص ولده من صفات الشر دون أن تكون العلاقة بينهما قوية راسخة، يبقى هو بيضيع وقته. لا، هذه مقدمة أساسية. الله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وشعبة من هذه الرحمة قوة الصلة، القرب، الحب، الود، الاهتمام، أن يطمئن لك ولدك وأن يحب أن يتحدث معك وأن يحب أن يفرحك وأن يشعر بالاطمئنان والراحة والأمان معك. كل هذه مقدمات أنا تكلمت عنها في محاضرة لمدة ساعتين لمن يريد أن يراجعها، فأنا لا أريد أن أدخل هنا في تفاصيل. أو يعني واحد يسألني كيف أقوي العلاقة، تكلمت عنها أكثر من ربع ساعة في المحاضرة السابقة. دي المقدمة الأولى، رقم واحد قوة الصلة بينك وبين ولدك. كل ما يساعد على قوة الصلة احرص عليه، كل ما هذا والله هو، مش عارف أقول لك إيه، يعني الإنسان اللي بيحب إنسان ممكن يعمل أساسا الطاعة محبة له وتسهل عليه. ما دام هو بيحبك هيكون كلامك على قلبه جميلا لان في حب، هيشعر انك خايف عليه، حريص عليه، مش بتأمره وتنهاه. لان احيانا الولد بيحس انك بتغلس عليه. لا، انا عايز اعرفه ان انا بأمره عشان بحبه وبنهاه عشان بحبه وبحب له الخير. طب ده هيعرفه ازاي وهو اساسا لا يقابلني ولا يكلمني ولا يحاورني ويراني اعزل نفسي في غرفه ولا اعرفه؟ لا، لازم ابني يطمئن ويتاكد يقينا أني حينما آمره وأنهاه أني أحبه وأحب له الخير وليس مجرد يعني إكراه. يبقى هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، مقدمة أساسية، صلاح الأبوين سرا وعلانية وحسن العشرة بينهما. هذا من أبلغ ما تفتتح به مشروع الإصلاح، سواء إصلاح الأخطاء أو تنمية الصفات الحسنة. حسن العشرة بينهما والصلاح. لماذا؟ لأن الولد يتربى بعينه أكثر من أذنه، الولد شايف، وسيأتي الكلام على أن الولد يرى الحياة كما يعيشها معك. فأخلاقك ولسانك وتقواك وإيمانك وكل تصرفاتك يراقبها، فالتعليم بالقدوة أبلغ. ومن أخص الأمور هنا حسن العشرة بين الزوج والزوجة، الاثنين هدفهم واحد، الاثنين عندهم إصلاح، الولد يرى أباه محترما مهذبا، هذا تكلمنا عنه أيضا في المحاضرة السابقة فلا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. السؤال هنا ماذا أعلمه؟ يعني هذا مهم. إحنا عملنا مقدمتان، الأولى قوة الصلة وصلاح الأبوين وحسن العشرة بينهما، بعد المقدمة الأولى اللي هي التوطئة والمقدمات لتهيئة النفس. السؤال هنا ماذا أعلمه؟ أنا عندي نتيجة، ما هي النتيجة؟ خليك ذكي، أنا عندي نتيجة أريد أن أصل لها، وهي تقوى الله، أن يحب ولدي طاعة الله وأن يصبر عليها، وأن يجتنب معصية الله وأن يبغضها وأن يجاهد نفسه فيها، هذه نتيجة. طيب ماذا أعلمه ليصل إلى تلك النتيجة؟ لأن التقوى هي نتيجة، بالمناسبة التقوى هي نتيجة لما في قلب الإنسان. شوف كده ربنا يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى التقوى هي التي تجعلك تبصر الشر شرا وتجتنبه، وتبصر الخير خيرا وتفعله. يبقى التقوى هي التي تزيل الغشاوة على عينيك، هي دي التقوى، بصيرة، تمام؟ فبالتالي أنا حينما آمر ولدي أو أنهاه لابد أن أعلمه حتى يكون الوازع داخليا. ركز في هذا، التقوى معناها أني لا أحتاج رقيبا ولا مشجعا ولا محفزا ولا مخوفا، لا، أن يكون تحفيزي من داخلي أنا، وأن يكون إيماني معي يصحبني سرا وعلانية، هذا هو معنى التقوى. وهذا من تفسير عدد من أهل العلم في يخشون ربهم بالغيب، فالخشية بالغيب يعني حينما يعني يكون في كل أحواله يخشى الله، واضح؟ يبقى ده السؤال المهم، ماذا أعلم ولدي لتقوى طاعته لله وليخشى الله تبارك وتعالى؟ أول أمر أن تعرفه لماذا خلق. أحيانا الإنسان بيتجاوز مقدمات هي أساسية. لعل مثلا ولدك يخطر بباله، وأنا إيه اللي يتعبني في الصلاة؟ وليه ما تفرجش على الحاجات الحلوة دي اللي بتبسط بيها؟ إيه؟ ما هو الدافع؟ يعني ليه أنا بحب الحاجات دي، لماذا تحرمني؟ فيرى هو سيرى أن اجتناب المعاصي حرمان، وسيرى الطاعة مشقة وتكليف وخنقة وجع دماغ، وأنا مالي، أنا دلوقتي قاعد بلعب كورة، إيه اللي يخليني أسيب الكورة وأذهب للمسجد؟ فلابد أن تعلمه لماذا خلق، هذه مقدمة أساسية. لابد أن تعلمه أن دينه هو عصمة أمره، يعني هو أعظم شيء في حياته، وهذا يحتاج مدة طويلة، يحتاج أن يراك أنت كذلك. مهما حاولت أن تمثل له هذا الدور وأنت لا تعيشه، سيكتشفه ولدك، سيرى أنك تعيش لشكلك ولبسك وسيارتك وتنام عن الصلاة وآخر شيء تعطيه يعني وقتا هو الفرائض والعبادات. فمهما حاولت أن تقول له حبيبي نخشى الله ونتقي الله، ويراك، يعني أنت خير عنوان لعدم هذا التطبيق. يبقى الفكرة الأولى علمه لماذا خلق، أنه خلق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت خلقت للعبادة، وتأخذ من الدنيا بقدر ما يعينك على العبادة، نعم تأكل وتشرب وتلبس، لكن أعظم ما تعيش له هو الدين. تفرق له بين الأمور الثانوية، يعني يكون مظهره جميل وشكله جميل وجسمه متناسق ومتفوق في الدراسة، كل هذه أمور تطلب بلا شك، وأنا تكلمت عنها منظومة النجاح، لكن العصمة أمري وحياتي وهو الأولوية في يومي وعمري هو الدين، هذا أمر مهم. الأمر الثاني أن تعلمه كل المعاني التي جاءت في القرآن المكي خصوصا، أنا بتكلم هنا عن المقدمات، وإلا فالقرآن كله لا شك، ولكن تركز على هذه المعاني، الكلام عن الله والكلام عن آيات الله، الآيات الله يعني الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، وان تكلموا عن خلق الإنسان وعن قدرة الله وعن علم الله وكذلك عن شكر الله وعن عبادته وعن الإخلاص وعن الحب وعن الخشية وعن الحياء. طبعا كل واحدة من دي تحتاج مننا محاضرة لو تكلمنا عنها، ولكن أنا فقط أعطيك إشارات. يعني في واحد دايما ما عندوش ذكاء في توزيع كده. أنا مثلا مش كل مرة أكلم ابني عن حفظ القرآن، أنا والله أستغرب من واحد كل ما يقابل ابنه احفظ القرآن. يعني لو ابنك حفظ حروف القرآن خلاص انتهى الأمر؟ مين اللي قال كده؟ والله كثير جدا من الأطفال حفظ القرآن والآن كافر بالله. القصة مش عدد من الصحابة لم يكن حافظا للقرآن، وإنما كان حافظا ما تيسر له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمهم عن حفظ حروف القرآن، وإنما عن تعلم القرآن. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا به علما. يبقى ركز بقى، ما تجيش تقعد ابنك يروح دار يقعد فيها 6 ساعات عشان لازم يختم القرآن في 3 شهور أو في كذا. يا عم احنا نريد أن يتعلم ولدك القرآن، يتعلم عن الله، عن الأنبياء، عن اليوم الآخر، عن القدر، فإذا نزلت به مصيبة يعرف لماذا يصبر وكيف يكون مؤمنا في هذا الموقف ويتعلم كيف يشكر الله وكيف يعبد الله. فالقصة هنا مش مجرد حروف بيلقنها الولد، لا، معاني، المعاني هي الأهم. رقم 3، وهذا مهم جدا وركز فيه، أن تعرفه فضل الله عليه بالإسلام. كتير من الناس لأنه ورث الإسلام لا يشعر بقيمته. لا، ده أنت لابد أن تعرفه الحمد لله أنك مسلم. قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله في قول كثير من المفسرين هو الإسلام، أن تجعله يشكر الله كل يوم على نعمة الإسلام. يعني أنت وأنت جالس مع تقول له حبيبي شفت إحنا مسلمين، اللهم لك الحمد، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لابد أن يعرف أنه متشرف بالإسلام، شرف له، يعتز به ويرفع به رأسه ويكون جريئا في الحق، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. يبقى إذن فضل الله علينا بالإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نزكي أنفسنا، وأنه سبحانه وتعالى، وهذه مهمة جدا، أن الله أعلم بنا من أنفسنا، فلذلك شرع لنا ما يناسبنا. رقم 4، وهذه مهمة جدا، تعلمها لولدك صفات الإنسان وضعف الإنسان. الإنسان الله سبحانه وتعالى بين أنه ظلوم وجهول وهلوع وضعيف وعجول، وهو أكثر يعني شيء جدلا. تعرف ولدك هذه الصفات ثم تقول له هذه الصفات موجودة فينا في الإنسان، كيف نتخلص منها؟ لن نتخلص منها إلا بطاعة الله، كما جاء في آيات كثيرة، مثلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين ضعف الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، ويبين أن فيه هلعا وأن فيه كذا وكذا، ثم يبين أنه لن ينجو من هذه الصفات إلا بطاعة الله. هذه الفكرة مهمة، أن تعرفه أن ما به من نقص إنما يجبر من كتاب الله. هذا الربط مهم جدا. من الأمور المهمة جدا في تعلمها لأبنائك اليوم الآخر، لابد أن تعلمه أن الله قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. شوف، أنا حينما تتبعت كلام الله للأنبياء عليهم السلام أريد أن أعرف ما هي الأمور التي بدأ الله تبارك وتعالى بها مع رسله الكرام، وجدت أن من أخص الأمور التذكير بالآخرة والعمل على التمسك بها. شوف، ربنا قال لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني بيقول له إياك أن تمكن أحدا من أن يصدك عن العمل للآخرة. الإيمان بالآخرة أمر تأسيسي، ينبغي ألا يمر يوم مع ولدك إلا وأن تذكره بأن هذا ليس مكاننا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، والآخرة هي دار القرار، وإن الدار الأخيرة هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. لابد أن يعلم ولدك أن وجوده هنا مؤقت، وأن الآخرة هي دار القرار. هذه الفكرة لابد أن ترسخ فيه من أول ما يعقل، يعرف أن وجوده هنا شيء مؤقت، لا، فبالتالي لا يخلد إلى الأرض، لأن الكفر بالآخرة الله سبحانه وتعالى جعله أساس الشر. لذلك ربنا قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني أي واحد لا يفكر في العمل للآخرة اجتنبه. وهذا يؤكد أن تذكر الآخرة محرك للإيمان والعمل الصالح. أيضا الأمر رقم السادس في التعليم، ماذا أعلمه؟ أعلمه حكمة الله في التشريع. لماذا؟ نركز في هذه الفكرة. الولد ليس عنده المعاني الإيمانية التي عند أبيه، يعني غالبا تمام؟ يعني أنت مثلا عندك علم عن الله بيجعلك يسهل عليك الطاعة، ويعني يسهل عليك ترك المعصية إن شاء الله، تحب الله لأنك يعني عرفت مثلا قبح المعصية، تعرف حكمة الله. الولد لابد أن يعرف عن الله ما يجعله يحترم تشريع الله. كيف؟ لابد أن يعرف الولد أن الله لم يأمرنا وينهانا بمجرد التسلط. الله سبحانه وتعالى ليس بمجرد أنه يفعل ما يشاء، لا، بل هو حكيم وعليم وخبير ولطيف ورحيم. كل هذه المعاني لابد أن يعرفها ولدك. يبقى أنت لا تكلم ولدك عن آحاد الأفعال، الصلاة والصيام والزكاة والحج وترك الزنا وترك الكذب، لا، كلمه أن الله حكيم وهو الذي خلقنا وهو أعلم بنا، فشرع لنا من الدين ما يناسبنا وما تزكو به أنفسنا وما ينصلح به حالنا. هذه الفكرة مهمة، لأن الولد أحيانا يظن أن الأمر، طب ليه ربنا عمل كده؟ فلو أنت بقى قعدت تجاوب عن كل تفصيلة، لا، علمه القدر المحكم. القدر المحكم هو حكمة الله ورحمة الله ولطف الله وعلم الله. هذا مهم، وإن ربنا أعلم بنا، ربكم أعلم بما في نفوسكم. فلأن الله عالم بنا وعليم بنا شرع لنا ما يناسبنا. هذه الفكرة مهمة لا تغفل عنها أبدا. طيب رقم سبعة، وهذا مهم جدا وسأضرب له مثالا. علمه طبعا في الفكرة اللي قبل ذلك لازم تعلمه أضرار الذنب وسوء عاقبة الذنب، دي مهمة جدا لا تغفل عنها. بمعنى إننا حينما أكلمه عن حكمة الله في التشريع هذا بند. طيب المعاصي، لأن كثير يعني ربما بعض الشباب أو الأبناء يقوى على الطاعة بس ممكن يضعف عند المعصية، واضح؟ وممكن واحد العكس، ممكن واحد بيجتنب المعاصي بس بيكسل عن الطاعة. لازم أنت تعرفه فساد الذنب، ولازم تعرفه أضرار الذنب وسوء عاقبة الذنب. كل هذه الأفكار مهمة، وأن تعرفه آثار الذنب على النفس، كل دي أفكار مهمة. طيب رقم سبعة، لابد أن تعلمه خصال المؤمنين في القرآن. مثلا ما جاء في قصة لقمان عليه السلام، الصفحة اللي مكتوب فيها قصة لقمان دي يعني لابد مثلا على الأقل شهريا كده تجلس فيها مع أبنائك. دي صفحة نور، نور على نور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يا سلام، والله هذه الصفحة يمكن أن تعيش عليها عمرك كله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. هذه الصفحة للوالدين وللأبناء، يعلمك أن الحكمة هي المدخل، ويعلمك كيف تشكر الله، ويعلمك حق الله وأسماء الله التي بها تخشاه وتقوى على طاعته، ويعلمك حق الوالدين، ويعلمك حق الخلق، ويعلمك ليس فقط أن تكون عاملا بطاعة الله بل داعيا إلى الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. صفحة واحدة تأسيسية في الخير. فلقمان، وطبعا وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا، وفي ملف إن شاء الله يعني أنا بجهزه للآباء هيكون تقريبا 120 صفحة في تأسيس الأبناء، يعني أفكار لتأسيس الأبناء بشكل عملي تطبيقي إن شاء الله. يبقى الكلام عن خصال المؤمنين هذا مهم جدا. رقم ثمانية في التعليم، تعظيم العمل الصالح والتحديث عن فضل العمل الصالح في الدنيا والآخرة. الفكرة دي مهمة. أنا مثلا ماشي مع ابني ورايحين المسجد، المسجد بعيد. طيب أنا أي إنسان في الدنيا بيشتغل بالتحفيز والتشجيع، واضح؟ فلما أنت تقول له تصور المشوار اللي احنا ماشيين فيه ده، كل خطوة بترفعك درجة وبتاخد بيها حسنة وبتحط عنك سيئة. هذه الفكرة مهمة، إن أنا أعرف قيمة العمل الصالح وفضله وأعدد له. شوف لما تقرأ صفحة واحدة هتاخد مثلا 2000 حسنة. هذه الفكرة مهمة. ولماذا أنزل الله الترغيب والترهيب؟ لماذا؟ لماذا؟ إلا لأن النفس تحتاجها. واضح؟ يبقى مهم جدا الكلام عن حلاوة الإيمان، هذا مهم. بص أنا عايزك تفهم معي الفكرة دي. تصور الولد شايف، أنت تعرف أن المعاصي مزينة تمام؟ وفيها متعة، أي إنسان ينكر أن المعاصي فيها متعة يبقى بيكذب على نفسه، واضح كده؟ حتى ربنا بيّن أن الخمر والميسر فيه منافع للناس، وطبعا منافع مرجوحة، لكن فيها متعة. في حد ينكر أن فعل الفاحشة فيه متعة؟ واضح؟ لكن هذه المتعة مرجوحة، لماذا؟ لأنها يعني فاحشة وساء سبيلة. فالفكرة هنا، ما الذي يجعل ولدك يصبر عن عمل ليس ممتعا ولا شيقا، واضح، وليس له أثر، ويترك عملا يرى فيه لذته؟ هل هذا الأمر سهل؟ لا، ليس سهلا. يحتاج أن تكلمه عن حلاوة الإيمان. المؤمن أرجح فرحة وسعادة في الدنيا بلا شك، أما الكافر فيمتعه الله متاعا قليلا ثم يضطر إلى عذاب النار. الكلام عن حلاوة الإيمان وطعم الإيمان مهم جدا، والحياة الطيبة، حتى يتعلم ولدك الفرق بين المتعة واللذة والسعادة. في فرق بين اللذة مؤقتة وبعد كده يعقبها ندم، والسعادة. فهنا ينشأ ولدك على تقديم السعادة ولا يلتفت إلى اللذة، لأنه سيفكر في عواقبها. الوالد العاقل هو اللي يكلم ولده عن العواقب. ليه؟ لأن المقدمات ممكن الإنسان يحبها، وأي إنسان مننا ممكن يقع في معصية بس بعد مدة بيندم. فاللي بيفكر في العواقب هذه مهمة جدا. يبقى لابد أن تكلم ولدك عن أمرين، عن حلاوة الإيمان وعن قبح المعصية، وأنها مهما تزينت هي مجرد لذة عابرة، لكن الطاعة فيها حلاوة ثابتة راسخة. تتكلم بقى عن ثمرات الطاعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهو يتولى الصالحين. يعني أنا لو عددت لك آثار العمل الصالح في الدنيا قبل الآخرة لأخذنا محاضرة كاملة. لابد أن يشعر ولدك بقيمة ما يفعل، وأنه ليس مجرد تكليف، لا، ده هو تكليف لنفسه، لأنه ولابد سيأتي معنا إن شاء الله هذا الفكر. يبقى إذن تفرق له بين المتعة واللذة والسعادة. طيب، أنا طبعا كتبت بعض الشرح لهذا، ولكن أنا أختصر. نعم، أيضا رقم مش عارف كام، نسيت كام في الأرقام، فيما ينبغي أن تعلمه. لابد أن تعظم في عينيه المعصية. تعظيم المعصية في عين الإنسان سبب لأن يبغضها وأن يكرهها مهما أرادتها نفسه. ركز معايا كده. الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، هل هو لا يريد؟ لا يريد. فكرة إن هو يريد بمعنى هل يشتهي ذلك؟ يشتهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس تتمنى وتشتهي. تمام؟ يعني في شهوة وفي تمني لا ينكره الإنسان. لكن شوف لما هي دعته ماذا قال؟ قال: إني أخاف الله. يا سلام، شوف يوسف عليه السلام لما راودته المرأة ماذا قال؟ قال: معاذ الله. يبقى إذن هو لم يقل أنا لا أريد أو لا أحب، لا، وإنما قال معاذ الله. فعنده تعظيم هذه المعصية وتعظيم الله هو الذي قوي به. فكأن هنا عندي إرادتان، عندي إرادة هوى نفسي وعندي تعظيم الله أو تعظيم المعصية. إلا هيرجح على الآخر، في واحد بيقدم رغبته ولذته المؤقتة، واضح كده، على رضا الله. يبقى لابد أن أعظم المعاصي عند ولدي، لابد أن أعرفه أن الله يغار، وأن غيرة الله أن يأتي المؤمن محارمه. لابد أن أصور لأقول له: يا أخي، الله سبحانه وتعالى خلقك وأعطاك هذه النعم، هل تحب أن يراك الله وأنت تعصى؟ هل يمكن أن تفعل شيئا يبغضه الله؟ الله سبحانه وتعالى يغار إذا رأى عبده يفعل كذا أو أمته تفعل كذا، هل ترضى أن يراك الله؟ هذه المعاني مهمة، لازم تفهم أن تحريك المعاني الإيمانية وبث الثقة في نفس الولد هذا هو الأساس في العلاج، وليس مجرد أن أنا أحبس عنه الهاتف وأقفل الإنترنت. والله لو عملت إيه؟ هو أنت فاكر أن أنت يمكن أن تمنع ولدك من المعصية إجبارا؟ لا، نحن نريد أن يتقي الله، هو أن التقوى في قلبه تصحبه في أي مكان، وهو غائب عنك وهو معك وسرا وعلانية، هي دي الفكرة. أنا لا أريد منك هنا كيف لا أوقع ولدي في المعاصي، طب تحبسه عندك بقى وأعيده، لا، نحن نريد أن نخرج رجلا يتقي الله تبارك وتعالى. يبقى هذه الفكرة مهمة، أننا أقبح له المعصية، ومن ذلك ألا تسميها الإباحية، اسمها الزنا، ما اسموش إدمان، اسمها معصية. هي مش المشكلة في الإدمان والكثرة، لا، المعصية الواحدة تودي في داهية. يبقى لازم أسمي الأشياء بأسمائها. طيب، من الأفكار المهمة جدا شكر نعم الله، لازم تعدد له النعم، ده شيء أساسي كده. وانت قاعد مع ابنك لقيته بيضحك، تكلمه عن الضحك، الابتسامة، النوم، انه بيعمل حمام، انه بيشرب، انه بياكل، الصحة، العين، كل تفصيلة خير. ممكن تجيب ورقة كمان وتقول له تعالى حبيبي كده نكتب النعم اللي احنا فيها، وتلفت نظره لكل حاجة، ان احنا لاقيين ناكل، ان احنا في بيت، ان احنا كذا، ان احنا كذا، ان احنا. هذه النعم مدخل مهم للي جاي بعده بقى، اللي هو ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال كما اعطيتكم هذه النعم اشكروا لي، وان شكر النعم يزيدها ويبارك فيها، وان العمل بمعصية الله هو سبب في زوال هذه النعمة. ودي فكرة مهمة جدا، انك انت تخيفه من سيئات العمل، خد بالك ممكن كذا ممكن كذا، دي فكرة مهمة. لأن الإنسان مداخل الخير كتيرة، منها إنسان بيحب ربنا، بيستحي من ربنا، بيشكر ربنا، بيخاف من ربنا، بيخاف من المصائب في الدنيا، وإلا لماذا قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إلا لنخاف من هذا، لماذا؟ فبالتالي الله سبحانه كل أسلوب ذكره الله في القرآن لابد أن تتبعه مع ولدك وتنوع. مرة تحببه في الله فتخليه يعمل الطاعة حبا، مرة تخليه يستحي من الله أن يراه على معصية، مرة تانية شكرا، مرة تانية كذا. مثلا حبيبي تقوم تصلي الضحى، ده شكر لله على أعضائك اللي ربنا اديها لك. كل خليك ذكي كده. طيب، يبقى الفكرة المهمة، مش عارف رقم 11 ولا رقم كام، إن ولدك يعبد الله حبا وخشية وشكرا وحياء وخوفا وطمعا. الشيء كلما تعددت أسبابه وتنوعت قوية بإذن الله. طيب، الفكرة اللي بعد ذلك، وركز بقى في دي، لابد أن تعلم ولدك فضل نهي النفس عن الهوى. إزاي؟ لازم أعرف ولدي حينما يترك ما تهواه نفسه ما جزاؤه عند الله. وهذه الفكرة حينما تتبعتها في الوحي وجدت أنها من أخص الأمور التي ذكر الله في صفة المؤمن، أنه تنازعه نفسه إلى أمر لا يرضاه الله فيترك ذلك مع حبه له إرضاء لله. من أخص صفات المؤمنين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. كل هذه المعاني، الرجل اللي هو في حديث الثلاثة اللي هو انطبق عليهم الغار، لما قالت له المرأة اتق الله قال فقمت عنها. يا سلام على هذا الحديث، والله هذا الحديث يدرس، هذا الحديث يعني مدرسة في العلم والإيمان. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. طب لماذا؟ لأنه يحب الله أكثر. يبقى حينما تكلم ولدك عن قصص، ليه؟ لأن أحيانا الإنسان بيفكر أن ترك المعصية أن أنا لا أهواها. من الذي قال ذلك؟ بالعكس، إنما يعظم الثواب حينما تكون نفسك راغبة وتترك ذلك لله. لابد أن يفهم ذلك ولدك، أنه إذا غلب هواه لله، من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى آخر الفكرة. يبقى دي فكرة مهمة، لأن الإنسان أحيانا، أنا يعني لما بتكلم عن هذا بحب أذكر قصص كثيرة لأصدقاء لي أعرفهم، وأنا عملت فيديو قريبا، الشاب الذي ترك معصية كان عاش عليها زمن كبير أكثر من 10 سنوات هو عليها، وكان بقى مش بيسموه إدمان، لا، ده هو عاش عليها، تركها الحديث واحد، حديث واحد سمعه وقع في قلبي، قال والله أبدا، والحمد لله تاب الله عليه، والآن هو من طلاب العلم وأهل الفضل، وأنا حكيت لكم قصته قبل أيام. فالفكرة أن أنت أحيانا بتظن أن المعصية لازم تغلب ولدك، لا، مش لازم. الله سبحانه وتعالى يرزق الإيمان، فبالتالي لازم تعرفه ده ثواب من ترك السيئة لوجه الله. طيب، رقم 13، لازم أكلمه عن سيئات الأعمال والعقوبات. إزاي بقى؟ حديث عبد الله بن مسعود، إن العبد المؤمن يرى ذنوبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. يعني المؤمن يحتاط أن يقع من الذنب كما يحتاط الرجل الذي يخاف أن يقع عليه البناء حتى لا يهدم، يعني حتى لا يتهدم عليه. طب سيئات الأعمال اللي هي إيه؟ يعني العقوبات، إنسان عمل كذا فيعاقب، وهذا كثير جدا في القرآن. يبقى لابد أن تعلمه سيئات الأعمال. من أخص الأمور التي تعلمها لولدك، وهي الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا كثيرا، قصة آدم وإبليس. القصة هذه مهمة جدا للأب، ليه؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى ثناها، يعني كررها. هذا التكرار لا يمكن أن يكون إلا لفائدة. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه السورة، في هذه القصة، في البقرة وفي الأعراف وفي طه وفي الحجر وفي صاد، وفيها يعني إشارة في كذلك في الكهف. ليه كل ده؟ ليعلمنا الله من هو عدونا، ويعلمنا كيف ننجو منه. لازم تجلس مع ولدك تكلمه لهذه القصة، ولو كان عندنا وقت كنا شرحناها وعلمتك ازاي تشرح له هذه المعاني. الله سبحانه وتعالى أمر آدم، بيّن له الحق الحلال الطيب، ونهاه عن شجرة، فالشيطان جاءه فوسع له وفخم له في هذا الحرام، وسماه بغير اسمه، وكذب وقال إنها شجرة الخلد وممكن لا يبلى، فزهده في الحلال الطيب وعظم في عينيه هذا الخبيث. واضح؟ وبعد كده دلاهما بغرور. ما الذي حدث؟ هبط آدم إلى الأرض، فتبين له كل هذه المعاني. قصة آدم وإبليس يعني لا بد أن تعتني بها، وعندك تفاسير كثيرة لو أنت مثلا ما عندكش معرفة بها، عندك تفاسير كثيرة جدا، اقرأ يا أخي مع ولدك، هتجدها في البقرة وفي الأعراف وفي الحجر إلى غير ذلك من المواضع. طيب، رقم 15، تعلم ولدك القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا بالمناسبة من أدق الأمور لأعلى الأمور. يعني في مثلا ابنك مثلا عايز يعمل تمرين معين، فاتعود أنه أول ما يكون صعب عليه قوله لا حبيبي ما تعملوش، لا، علمه أنه يدخل في الصعب، لأنه هيقابل مشكلات في حياته هيحتاج فيها القوة. يبقى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رقم 16 أو مش عارف رقم كام بقى الناس اللي بتكتب، لازم تعلمه طلب الغايات، يعني أن تشغله، دي مهمة أساسي، أن تعلمه كيف يتسلى، مهمة، لأن وقت الفراغ هو المصيبة، تمام؟ فأنت لابد أنك أنت تعلمه ماذا؟ لابد أنك تعلمه كيف يتسلى، يكون عنده غاية، غاية مثلا في ماذا؟ في تعلم القرآن، في القراءة، في الرياضة، إن يكون جسمه جميل، يبني جسمه، يكون بطل في الرياضة، تعلمه مثلا لغة، يتعلم لغة إنجليزية، يتعلم حاجة فيها مراحل عشان يفضل متعلق إنه عايز يوصل أكثر وأكثر وأكثر. هذا من أحسن الأمور التي يشغل بها عن المعصية الإنسان. ليه؟ لأنه بيصحى الصبح في وراه مهمة، أنا عملت النهاردة العضلة الفلانية، بكرة هعمل كذا وبعد كذا، وأنا قرأت الكتاب الفلاني، اتعلمت اللغة، أنا اتعلمه الزراعة، الصناعة، أي حاجة، المهم إن عنده طاقة. أنت حينما تكلف ولدك أن يترك العمل التافه دون أن تعطيه بديلا أو مقترحا، أنت تكلفه ما لا يطاق. الإنسان مش يقعد فاضي كده يعني، خصوصا الأولاد عندهم طاقة كبيرة. يبقى مهم جدا أن تعلم ولدك كيف يتسلى وكيف يقضي وقته، وأن الوقت ليس عبئا يتخلص منه، وإنما هو فرصة ومنحة. طيب، رقم 16 ولا مش عارف رقم كام، أظن دي سبقت في اللي فاتت، أنك أنت تضع له أعمالا، يعني زي مسليات، أعمال نافعة، والله بقى كتيرة فيها، مثلا مسائل رياضية، مسابقات في الحساب، قراءة، زراعة، صناعة، ألعاب ذكاء، لعبة السلة، تنس طاولة، العب معه وشاركه واعمل مسابقات وأنشطة وتكليف وجوائز. لازم تعمل حياة في البيت، لازم تعمل. صدقني الشيطان يعمل في مساحات الفراغ من نفسك ونفس ولدك. إنسان فاضي، فاضي ده هيعمل ايه؟ يعمل مشاكل، هيبقى مقرف ويبقى خنقه وهيبقى ممكن يروح يعصى الله. لكن انسان صاحي الصبح وراه تمرين، وراه كتاب بيقراه، وراه زراعه بيزرع فيه، انسان عنده حاجه، عنده عمل. واضح؟ طيب، رقم 17 مهمه جدا، لا تعلمه ان يجلس وحده ويغلق عليه الغرفه وينعزل. كتير من الناس، حتى يعني واحده ست اخذت يعني ايه الموبايل مع نفسها، وده خد الموبايل مع نفسه، ده خد الموبايل مع نفسه، وخلاص العيله ملهاش دعوه ببعض. يتعود الولد ان الحياه مش مشاركه، ينعزل. الانعزال ده مشكله، مش معنى كده ان انت طول الوقت تكون معاه، لا، ولكن لابد ان تعلمه ان احنا في بيت واحد. ده بيعوده المشاركه ويعوده على التعاون. وطبعا من المشكلات ان الولد احيانا يشوف ابوه منعزل وعايش مع نفسه، فهو كمان بيقلده. ركز في الفكرة دي بقى قوي، علم ولدك أن أعظم من يخشى رؤيته ونظره الله. الفكرة دي مهمة. مثلا أحيانا ولدك بيعمل حاجة عشان يرضي جاره، أو بيعمل حاجة عشان يرضي صاحبه أو أستاذه، أو مهتم إنه أستاذه يشوفه وهو بيذاكر وبيتعب، لا، لازم تعلم ولدك أن أعظم من يلاحظ وأعتني أنا كعبد أن يراني على خير هو الله. الفكرة دي مهمة ومعانا أساسية في مشكلتنا، إن أن يكون أعظم مخوف منه أو مرغوب في ثوابه الله تبارك وتعالى. طيب، أيضا من الحاجات اللي لازم تعلمها له، علمه فضل الشاب الذي نشأ في طاعة الله. والله أنا كنت مرة مع شباب في دورة من الدورات، وكان فيهم بعض الشباب، يعني أنا عارف إن هو في مشكلات كثيرة جدا عنده، وبيعمل حاجات كثيرة مش كويس، وكنت أعرف منهم شباب كانوا يعني بيشربوا مخدرات، وكنت أعرف منهم شباب كانوا ماشيين مع بنات، وكنت بعمل لهم لقاءات أسبوعية، وكنت بحاول لا أكلمهم في هذه التفاصيل، أحاول أن أبدأ معهم. من أهم الأمور اللي هي أشعلت في قلوبهم الحماس للخير هذا الحديث الذي سأتلوه عليكم، هو 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. لما ذكرت لي 7 وقلت له تصور أنت كشاب لما تستعين بالله وتتقي الله وتبدأ من شبابك في التقوى والإيمان، شوف ربنا ميزانك عند الله إيه. تصوروا، أنا ما كنت أتخيل أن هذا الحديث محرك بهذه الطريقة. لذلك أحب منك أن تذكر ولدك هذا، أن تكتب هذا الحديث: شاب نشأ في طاعة الله، يعني من صغره طالع محترم. كتير مننا يعني قضى حياته كتير جدا في أشياء تافهة وسخيفة، حتى لو مش حرام بس سخيفة، تمام، وبدأ يفوق بقى لما كبر. فتصور واحد من أول ما بلغ أو من قبل كده وهو في الخط المستقيم، هل يستوي هذا مع هذا؟ وإن كان الناس يعني يتسابقون بالأعمال، ولكن الشاهد إن فكرة شاب نشأ في طاعة الله فكرة مهمة. رقم 20 أو مش عارف رقم كام بقى أنتوا كاتبين، الأصحاب. لابد أن تعلم ولدك كيف يختار صاحبه، دي فكرة مهمة. كتير جدا من الشباب، احنا كنا في مدن جامعية، والله كنا بنبقى داخلين في سنة أولى وشاب ألاقيه جاي زي الفل ماشي تمام، بعد أسبوع أسبوعين اتلم على شلة فاسدة كان معاهم في سكن أو كان بيسافر معاهم في الأتوبيس أو القطار، بقى مثلهم. لابد أن تعلم ولدك كيف يميز الصالح من الفاسد، لابد أن تذكر له صفات الإنسان الصالح، لابد أن تعلمه كيف يختار صاحبه، لابد أن تعلمه ألا يقلد الإنسان لمجرد إن هو بيفعل، لا يقلد المجموعة مش عشان الناس لا يكونوا إمعة. علمه مقياس، علمه قوة الشخصية واتخاذ القرار، علمه إن أهم ما تحرص عليه في صاحبك هو دينه وخلقه، علمه كذلك إن الارتباط بالصاحب مش مجرد عاطفة، لا، بقدر صفاته الحسنة. علمه بقى العكس بقى، مش مجرد إنه لا يستسلم، لا، علمه أن يكون داعيا لغيره. والله الذي يربي أبناءه على ما ربى عليه لقمان ولده لهو خير أب. يا بني أقم الصلاة، وبعدين لوحدك؟ لا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. شفت الرباعية دي؟ والله العظيم، والله دي قاعدة، هذه تكتب في البيت. شوف، بيقول له أقم الصلاة، يبقى هالكلام الصلاة هنا نموذج نموذج للخير اللي المفروض يعمله. وبعدين وأمر بالمعروف، يعني أدعو الناس لهذا الخير، وإيه كمان؟ وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. شفتوا هذا النسق؟ والله كلام الله سبحانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يا سلام، شوف، أنا أريد لكل أب أن يريد يصلح أبنائه أو نفسه ويفتح كتاب الله، افتح كتاب الله واطلب منه الهدى، والله ستستخرج منه كنوزا في حياتك، في كل تفاصيل حياتك. فهنا هو علمه الصلاح، وعلمه الدعوة إلى الصلاح والنهي عن الفساد والصبر ومعالي الأمور، عزم الأمور. طبعا تصور ولد نشأ على هذه، يمكن نسميها أقم الصلاة اللي هو الصلاح، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، خماسية. إذا تربى ولد على هذه الخماسية كيف سيكون؟ فأنت هنا بتعمل العكس بقى، بدل ما أنت بس عايز ابنك يكون يدفع الإيه، يدفع التهمة أو يبعد المعصية، لا، ده هو اللي يبادر، بيلعب مع أصحابه، ما تاخدوش وحده وهو بيلعب كورة، لا، قول له حبيبي روح قول لهم تعالوا نصلي. واحد من أصحابه اغتاب، قول له لا، عرفه ان ده غلط. يبقى انت هنا بتعلم ولدك. طب ما هو هيقابل مشكلات، ممكن واحد صاحبي يقول له طب انا مخصمك، يصبر ما دام هو ده الصح، يعرف ان في ضريبة لهذا الامر، مش يكون واد خرع كده اول ما تقابله مشكلة يترك الحق. لا، لازم تعلمه الرجولة. بعد كده طبعا ده معنى الرباني، رباني الرباني الحق الذي يرضاه الله، هو الذي يعلم الحق ويدعو اليه ويصبر في سبيله. رقم مش عارف 20 ولا كام، الوسائل بقى اللي هي الانترنت والكمبيوتر والهواتف الذكية. بصراحة انا لا احب ابدا ان تربط ولدك بهذه الوسائل، او يعني لو انت هتربطه بيها لانه مضطر دلوقتي، كتير من الابناء بيدرس عن بعد، لا بد ان تجلس معه وتعلمه كيف يستعمل هذا الجهاز، لان هذا الجهاز مفتوح فيه كل شيء. وهذا معنى تقريب المعصية. واضح، المعصية قريبة في متناول اليد، مش بعيدة حتى داخل بيتك، فلا بد هنا أن تعلمه كيف يتعامل مع هذا الأمر. وأنا في رأيي إذا لم يكن بحاجة إلى هذه الأجهزة ابعدها عنه، ده رأيي، واضح. لكن هو سيضطر إلى ذلك، فلا بد برضو أنك أنت تعلمه كيف يتعامل مع هذه الأجهزة، وكيف يقتصر على موضع الحاجة، ومتى يدخل ومتى يخرج. طيب الفكرة اللي بعد ذلك بقى، الأفلام والمسلسلات، ويعني ده كده أنت بتفتح على ابنك مصيبة، يعني إن ابنك يتفرج على يعني الحب والغرام والعلاقات المحرمة والناس اللي بتشرب خمرة، وبعد كده تقول أنا عايز ابني يكون صالح. بصراحة أنت بتضيع وقتك، أنت بتبني وحاجة بتهدم. ده ابنك أساسا شايف الواقع ده، ربما ابنك يتحسر على اللي فاته. وكتير من النساء بالمناسبة بتبطر على معيشتها. لماذا؟ شايفة بيت نظيف والبطل مش عارف شكله ايه ولابس ايه، والبطلة قاعدة بتتمكيج طول النهار، فهي بتقول لك هم دول اللي عايشين. يعني هذه الوسائل مش بس أفسدت الأخلاق، لا أفسدت البيوت وجعلتك تجحد نعمة الله. حطوا لك صورة مثالية ما بتحصلش أبدا، بيت ما فيهوش مشاكل ونظيف والدنيا زي الفل، والخدامة بتيجي تغسل وتعمل، والست قاعدة بتعمل ضوافرها ايه ده؟ أفسدوا الحياة. فأنا في رأيي الذي يسمح بهذه الأمور في بيته يصعب عليه جدا أن يتكلم عن تزكية النفس أو الصلاح. فهذه الأفلام والمسلسلات والمسرحيات يعني اتقيها، اتقيها واستعن بالله. ولو كان لو كنت غلطت في هذا الباب يمكن أن تستدركه إن شاء الله بالحسنى والحكمة والتدرج، كما سيأتي، كما سيأتي إن شاء الله. أيضا علموا الابتعاد عن الخطوة الأولى من المعصية. الفكرة دي مهمة، أنك تعلم ولدك أن الخطوة الأولى بتجر للي بعدها، فعلموا أنه هو يتقي الخطأ قبل أن يقع فيه. مثلا علموا أنه لا يخطئ فيعتذر، لا، علموا أنه أصلا ما يقعش في الخطأ. ليه؟ لأن لو أنت ما دربتوش على هذه الفكرة هيسهل عليه أنه يخطي الخطوة الأولى. يعني في واحد احيانا مثلا لما ابنه بيغلط بيخليه يعتذر، ده طبعا هو ده الخلق الصح. بس في واحد ذكي يقول لابنه طب انت غلطت ليه؟ عشان كذا. الفكره دي مهمه، لان ممكن يقع في الخطوه الاولى. حب الفضول ممكن يدفعه الى شيء وتكون بوابه شر والعياذ بالله. طيب كذلك دربه على الصيام. التدريب على الصيام هذا هدي نبوي، يعني فانه له وجاء، ويعني حفظ الصيام فيه صيانه وفيه كبت لهذه الامور. حد بيقول ازاي نمنع المسلسلات؟ والله يعني ده بقى امر محتاج حكمه، وبالمناسبه انا هنا بتكلم عن الوقايه، العلاج سنتكلم عنه في اخر المحاضره ان شاء الله. بس بصراحه الامور اللي الاولاد اتعودوا عليها الفطام عنها صعب، لكنه مش مستحيل. طبعا يمكن ان احنا نعودهم، هيزعلوا شويه ولكن بعد كده هيعتادوا ان شاء الله. زي ما الولد الصغير بيكون بيرضع وبنفطمه، يعني بيعيط شويه بعد كده بياخد على الامر. ف الامر الذي بعد ذلك بالنسبة لأنك تصنع علاقة مع ولدك مع الهاتف، أنا في رأيي لابد أن تحتاط في ذلك. ما تعملش علاقة بين ولدك والهاتف علاقة حب وود. إزاي؟ كل ما يكون فاضي يبص في الهاتف، أو الألعاب الإلكترونية برضو باب من ده، لأنهم دلوقتي بقوا بيعملوا الألعاب الإلكترونية بإيه؟ بيربطك بيه حتى وانت نايم، هي بتلعب ويخليك تلعب واحد هنا وتلعب واحد هنا عشان تكون عايش معاه. الفكرة دي مفسدة. اولا الالعاب الالكترونيه انا عن نفسي لا اطيقها ولا احبها ابدا، بتتعب الراس وبتتعب العين، ولا فيها ولا تضيف اي مهاره للولد، وبتخلي الولد ما يعرفش ينام كويس، وبتقلق النوم، وجع الدماغ من الاخر. لكن لو انت يعني ابتليت بشيء من ذلك مع ابنائك تقلل منه جدا، وحاول الا تجعله يلعب الالعاب التي تربطه باللعبه مده طويله، ويقعد يلعب مع واحد في بلد مش عارف ايه وواحد في بلد ايه واللعبة تشتغل. لا، انا في رأيي احتاط من هذا الامر. طبعا اللعب دي كتير من الناس عمل دراسة، انا يعني شفتها، ان هم بيضعوا في الالعاب دي احيانا صور لبنات مثلا لابسه لبس مش كويس، هي كرتون بس بيعتاد هو ان يشوف واحده لابسه كذا ولابسه كذا، او يجيبوا اعلانات في منتصف الاشياء دي. عموما هي باب شر، فانت قدر الامكان خليك ذكي بقى، علم ولدك يتسلى ازاي. ازاي؟ لعبوا بينج بونج، تنس طاوله، سباحه، والله الالعاب كتيره جدا. الولد لو اتحرك جسمه هيجي ينام، مش هيصحى. انما لو قاعد طول النهار كده والله ما هيجيله نوم اصلا. انا نفسي اتخيل ازاي واحد ما يعلمش ابنائه الحركه، ويجروا ويتنططوا وينطوا حبل ويلعبوا كره قدم وبينج بونج، وايه اللي مقعده مع جهاز؟ الولد يقعد مع جهاز يقفل على نفسه الغرفه 6 ساعات، والله انت تقتله، اقسم بالله هذا قتل للنفس، العين والمخ. ايه ده؟ يرى وقته عبئا. مسافر، لو مسافر 6 ساعات ماسك ال، والله شفت بنت والله عندها 4 سنوات في بعض المطارات، والله كنا في طابور كبير وهي واقفه قدامي في الطابور، واقفه مع ابوها وامها. الطابور بقى مش عايز اقول لك كان بلد كامله. البنت والله رقبتها معموله كده المده كلها. انا عايزك تتصور دي ايه، دي عايشين ازاي دول؟ فقدر الامكان يعني حاول ان تعالج هذا الامر، ولكن بالحكمه طبعا، الحكمه، وحط بدائل ولعب الاولاد، اشترك في نادي لو تقدر، اطلع يلعب معاهم كوره، المهم تسد لهم هذا الامر. طيب، بعد كده دي بقى ملحوظة مهمة، أن تنتبه الأم على ملابسها في البيت، تفرق بين ما يلبس للزوج وما يلبس أمام الأبناء. أنا لا أريد أن أفصل في هذا الأمر، ولكن المرأة العاقلة تفهم هذا. ويعني بعض الأمهات يعني حكت موقف صراحة يحتاج الإنسان ينتبه له، أن دون أن تشعر الولد رآها في شكل معين، وثبتت هذه الصورة عنده، والولد يعني ضايقها كثيرا بعد ذلك. لا أريد أن أفصل، لا أحب أن أفصل في هذا، ولكن العاقل يفهم. المرأة تحتاط في لبسها، تفرق بين ما يلبس للزوج وما يلبس أمام الأبناء، ولا تستهن بهذا الأمر. طيب، الأمر الذي بعد ذلك، مكان الإقامة. بلا شك مكان الإقامة يحتاج يعني أننا قدر الإمكان، طبعا إحنا مش يعني أحيانا الإنسان مننا بيكون مضطر في المكان اللي هو عايش فيه، بس على الأقل أحاول قدر الإمكان أن أنا أكون في بيئة كويسة، يعني لا يكون ولدي مستضعفا فيها في الشهوات. الأمر بقى اللي بعد كده وده مهم، علمه أن الله غفور رحيم، علمه أن الله يحب التوابين، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ لأن الشيطان لما الإنسان بيعمل حاجة غلط، أنا بستقبل رسائل يوميا على الأقل 50 رسالة، في منهم بقى رسائل ثابتة كده معروفة، يعني ده كده إيه، ده رسالة معروفة، الشاب سلام عليكم، أنا بحبك والله وعايز أفضفض معاك وبثق فيك، عايز أقول لك على حاجة. قلت له اتفضل، قلت له بس أجمل في القول، أنا عندي مشكلة كذا كذا، ومش مشكلة بس في الذنب، لا ده بيقول لي أنا مكسوف أصلي وصوم وأنا بعمل الذنب ده. هذا هو عمل الشيطان. الشيطان لا يريد من ولدك أو منك أن تكتفي بمعصية واحدة، عايز يدخلك في السكة دي. لازم تعلم ولدك أن الله غفور رحيم، وأن المؤمن قد يقع في مصيبة، قد يقع في معصية، بل قد يقع في كبيرة، لكنه لا يصر عليها، لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير استغفار. لا بد أن تعلم ولدك الاستغفار، وألا يبقى على معصية بدون استغفار، وإلا سيتحول من مجرد مؤمن ضعيف الإيمان إلى فاجر لا يمنعه عن المعصية شيء، لأنه يأس. يبقى لازم تعلمه، علموا حديث الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. دي مهمة، طبعا الحديث معروف. علموا كذلك صفات المؤمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لازم تعلم ولدك أن الله غفور رحيم، وأن المؤمن قد يخطئ لكنه لا يبقى على هذا الخطأ. ركز بقى عشان احنا هننتقل هنا عن العلاج بقى. كل اللي احنا ذكرناه ده أسباب بنحاول يعني معذرة إلى الله، لكن الهداية بيد الله. يبقى ما هو الذي يجب عليك؟ الدعاء الدعاء الدعاء كل يوم، كل ركعة، كل سجدة قبل الفجر. الدعاء ده أنا لا أعرف كيف يغفل الإنسان عن الدعاء. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أدعو، تضرع، أدعو الله سبحانه وتعالى دعاء المضطر الفقير، يا رب اهدي أبنائي، اهدي زوجتي، اهدي، تدعي لإخواتك، لكل حاجة، كل حاجة نفسك تكون في ولدك من أبسط التفاصيل إلى أعلاها، أدعو الدعاء. كل اللي احنا ذكرناه قبل ذلك ده كوم، والدعاء كوم آخر. يبقى لابد المواظبة على الدعاء. هنا بقى يأتي السؤال بقى، لو اكتشفت إن ولدي يعمل معصية من المعاصي، أو بنتي أو كذا، ما هو التصرف الصحيح؟ التصرف الصحيح أولا أن تعرف أن هذا وارد، وأن تعرف أن خير من زكى الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعض الصحابة وقعوا في شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى قال في صفة المؤمنين، وهذا من الأمور المهمة جدا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآيات. وعنش أنا بختصر والله، أنا أحب أن أنا أذكر كل آية براحتي، ولكن أقف على موضع الشاهد. ربنا قال في صفة المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا سلام، ربنا يذكر هنا. شوف والله أنا حينما تتبعت الآيات التي ذكر فيها من دخلوا الجنة، وجدت أن الله في بعض هذه المواضع يؤكد على أنهم عملوا سيئات ولكنها غفرت بسبب كثرة الحسنات. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. هنا في هذا الموضع العظيم الذي يتكلم الله فيه عن المتقين، ماذا قال؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يمكن أن يقع. يبقى أول أمر حينما ترى من ولدك هذا الأمر، حتى لو كان ولدك يتكلم في كبيرة من الكبائر، اعرف أن هذا وارد، وأن هذا لا يمنع أن يكون ولدك فيه إيمان وفيه حب لله كبير، ولكن الإنسان ضعيف. يبقى دي فكرة مهمة، الفكرة الأولى أن الخطأ وارد، الفاحشة واردة، تمام كده؟ طبعا من الناس فهم أن هذا ليس تسويغا، ولكن أنت عاقل يعني، أظن أنا بكلم ناس عاقلة إن شاء الله. فدي فكرة مهمة أنك تعرف أن هذا ممكن. طب ليه بقى أنا بقول لك أنك تعرف أن هذا ممكن؟ لأن بعض الناس بيظن أن ابنه اللي بيعمل كده لا خير فيه، لا خير فيه. وأنا وجدت بنفسي آباء وأمهات كرهوا أولادهم في عيشتهم بسبب أن الولد بيعمل خطأ بسيط، يقول لك ابني ده ما فيهوش خير. ابنك ما فيهوش خير إزاي؟ ابنك مسلم وبيصلي معاك وبيروح معاك الجامع وبيعمل كذا وبيتصدق وبيصوم معاك في رمضان، وقع في الغلطة دي بقى ما فيهوش خير إزاي؟ ده بالعكس، ده أنت في الوقت ده تذكره بالخير حتى لا تعين الشيطان عليه، كما فعل سيد الناس صلى الله عليه وسلم. الرجل شرب خمرا ويعني جلد حده، فقال له بعض الناس أخزاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ذلك، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا يرحمك الله. وأيضا شهد لبعض من جلد أو ضرب الحد بأنه يحب الله ورسوله. يبقى السؤال المهم جدا هنا في علاج الأخطاء، في علاج الأخطاء أنا سأذكرك بأربع خصال من خصال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حد كتب شيء؟ نعم، حد بيقول ان انا بكلم المربي عموما. نعم طبعا انا بكلم المربي، حتى المعلم في المدرسة. انا سأذكرك باربع خصال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن ان تكتفي بها في علاج هذا الامر، وان كنت سأفصل ان شاء الله. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلينا نمسك واحدة واحدة. عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ما يسبب لكم العنت. يبقى هذا هو الوالد، ده هذا مع المؤمنين، فما بالك بولدك. يبقى أول أمر أن يعز عليك أن ترى ولدك على معصية، ده طبيعي، أو أن ترى ولدك تاركا للطاعة، هذه صفة مهمة. الأمر الثاني حريص عليكم. الحرص بقى ده معناه ايه؟ الرعاية والصيانة والحماية والاهتمام، وتدي له الوقت وتفكر وتخطط وتمهد. طبعا هذا هو الايه؟ هذا هو الأب الواعي اللي هو الحرص. بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا كان هذا بالمؤمنين فكيف بولدك؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلينا بقى نقف مع معنى الرعاية هنا في الموضوع، أنا تكلمت عنها بتوسع في المحاضرة السابقة. الرعاية هنا فيها فكرة، الولد وقع في خطأ، لازم أعمل إيه؟ أن يطمئن لي، أن أحتويه، أن يشعر بالأمان، بالرحمة، لازم يكون عندي حكمة. يعني إيه حكمة؟ يعني ما تفكرش في مجرد الخطأ هذا ولا تتعجل في النهي عنه، أقصد لا تتعجل في إزالته، فكر كده كيف أتعامل مع هذا الأمر. كتير من الناس لا يميز بين كره المنكر وتغيير المنكر. كره المنكر شيء وتغيير المنكر شيء آخر. أنا بكره إن ابني بيعمل كذا أو بنتي بتعمل كذا، صح؟ طبيعي، لكن كيف أتصرف؟ دي مهمة، مهمة جدا، يبقى لازم يكون في حكمة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه متوسعا، منها الحجة والتذكير والموعظة واللين والرأفة والتخويف من الله والدعاء، كل هذا كان يعني موجودا، وتكلمنا عن فبما رحمة من الله لنت لهم. أنا أضرب نموذج واحد فقط لشخص بيعمل معصية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها فيما هو واضح من الحديث، هو اللي جاء بنفسه وقال يا رسول الله إذن لي بالزنا. يا سلام، إيه ده؟ ده واحد يعني هو محدش شافه، ده الواضح من الحديث، لا ده هو جاي بيحكي بيقول يا رسول الله أنا عندي مشكلة. يا سلام، في أجمل من كده؟ هل هناك أجمل من أن يصارحك الولد بمشكلة لم تطلع أنت عليها؟ والله هذا أعلى، أنا في رأيي هذا الحديث يدرس لأنه أعلى نموذج في المصارحة. ليه؟ لأن الولد يمكن أن يصرح معك بشيء مثلا عمله في المدرسة ويحكي معك، وممكن يصرح ليك بغلط يعرف أنك اطلعت عليه، بس أنه يصرح لك بغلط ويعرف أنك لم تطلع عليه، هذه قمة الثقة والاطمئنان. يبقى ده أول شيء لازم تسجله، أن تطمئن ولدك، أن يثق فيك وأن يأمن العقاب. مش معنى كده أنه مش هيخاف منك، لا، بس هو عارف أنك هتحلله المشكلة. يبقى إذن ابنك عنده مشكلة، لازم تقف جنبه، مش تهينه وتشتمه وتعاقبه، لا لا لا، المشكلة مش هتحل كده خالص. طيب الفكرة الثانية في النظر للمعصية، ما دي مهمة بقى، أنك تنظر لولدك إزاي؟ ضعف، خلق الإنسان ضعيفا، ضعيف، كل واحد مننا ضعيف، ضعيف أمام، ممكن واحد يقوى على شيء ويكون ضعيف في شيء آخر. يبقى لازم تفهم أول شيء إن المعصية واردة وإن ابنك في خير، وفكرة الاطمئنان وفكرة كمان الضعف، فالضعف ده يخليك تشعر إن ولدك عنده محنة محتاج إنك تقف جنبه، ماشي كده؟ مش بس تفكر في زوال المشكلة، تمام؟ طيب الفكرة اللي بعد كده، الفكرة اللي بعد كده، الإصلاح وتصحيح الأخطاء رحلة عمر ويأخذ وقت وتأني وصبر وتخطيط. احنا عندنا هنا مشكلة ان بعض الناس مثلا عرف مجموعة من الخير ومجموعة من الصفات السلبية في ولده، فهو يريد بسرعة ان كل ده يتنفذ، هو مهتم بكده، فاهم؟ طبعا ده بيؤدي الى عكس النتيجة، لا، الإصلاح رحلة عمر. يعني ايه؟ يعني انا خليني ذكي، ممكن أقعد مدة مركز معاه في غلط واحد هو ده اللي أنا عايز أعالجه، بعد مدة الغلط التاني أديله طاعة معينة أعرف أنه هيقدر يعملها، لأن خليك زي التاجر، التاجر الذكي هو الذي لا يريد أن يربح في بداية الأمر، بيكسب الزبون. ده أنا ممكن أكسب الولد، أنا بستغرب من واحد عايز يحفظ ابنه القرآن عمال يديله ورد قد كده في اليوم. يا ابني هو أنت مفيش عقل؟ ده هو في الأول الولد عايز ياخد ثقة، عايز يحس أنه قادر على الحفظ، عايز يشعر بثمرة. ده أنا اختار له الصور السهلة واثني عليه وشجعه وورد بسيط ويعرف أن اليوم جميل مع القرآن، إنما لما أحبسه على القرآن وادي له ورد قد كده وصعب وبعدين بعد ما يخلص ده كله أهزأه عشان هو محفظش، ده أنا كده بقتل الواد. لازم تفهم أن التشجيع والثناء والعون كل ده هي دي المداخل الأصلية. طيب دي فكرة مهمة، اتفقنا عن إيه؟ على الفكرة ان الخطأ وارد، انت لازم تنتبه لشيء اخر، المعاصي قريبة. يعني الكفار والفساق واهل الفجور ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، الان صنعوا محتويات فاسدة موجودة في اكثر البيوت، بحركة واحدة ممكن ابنك يقع فيها او انت نفسك تقع فيها. حتى انت بتكون داخل، انا دخلت كذا مواقع علمية مثلا عايز انزل كتاب، عليهم جايبين اعلان كذا واعلان كذا، كتب، موقع كتب، وعلى الفيسبوك كذا مرة أدخل واحد يكون بعت لي فيديو مثلا، عارفين أن أنا بحب الشيخ محمد عمران رحمه الله، يبعت لي فيديو على الشيخ محمد عمران أفتحه ألاقي تحته كذا، فبقت قريبة. فلو أنت لم تراعي هذا الأمر؟ لا، لازم تراعي هذا. وكل ده بقى يؤكد لك أن تقوى الله هي الأساس، مش الرقابة والإلزام والضرب والشتم والإغلاق. لا، هذه يعني قد تكون مؤقتة لكنها لن تعطي حلا يعني قاطعا. والله سبحانه وتعالى قال: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. ربنا بين أن قرب المعصية سبب في الوقوع فيها، لذلك من يقوى على تركها هذا من أعلى المؤمنين. وإذا كان كثير من المتزوجين ممكن أن يشكو من هذا الأمر، وهو متزوج وعنده زوجة، فكيف بشاب؟ يبقى احنا لابد أن نراعي هذا. ليس معنى ذلك أن احنا سنتركه، بالعكس، هذه الحلقة كلها عشان نواجهه، ولكن العقل في المواجهة. الأمر الذي بعد ذلك، لازم تفهم أن الانفطام أو ترك المعصية التي اعتادها، احنا هنا بنتكلم عن العلاج مش الوقاية، الوقاية سبقت بحمد الله. العلاج بقى، أكبر مصيبة في بعض الذنوب ان لو انسان اخذ عليها بيشعر ان هي جزء منه، فلما بيجي يتخلص منها بياتيه خاطرتين: انه لن يستطيع، وانه لو بقي مده بعيدا عنها سيعود لها. فده بيخليه يعني يفقد الثقه في التوبه التامه. فدي فكره لازم تكون منك على بال، لازم تفهم انه يستطيع باذن الله ان هو يتركها تماما. يعني ما تفكرش ان هي زي بيقول لك ايه في الادمان نديله حته. لا، احنا هنا مش بنعالج ادمان هذه الامور، لا، نريد ان نعالجها من جذورها باذن الله. تمام كده؟ طيب، الفكره التي بعد ذلك، خلاص احنا قربنا، عشان كده احنا خدنا ساعه ونص، كتير قوي. انا قلت هاخد نص ساعه بس بنضطر ان احنا ندخل في التفاصيل. تكلمنا طبعا عن حديث عائشه رضي الله عنها في التدرج. السؤال اللي بعد كده: الانتصار على هوى النفس في كثير من المعاصي أمر صعب. الأمر الصعب ده بقى محتاج منك تشجيع، ومحتاج يعني احنا بنتكلم عن والد عرف ان ابنه بيعمل حاجة من الحاجات المحرمة هذه، كيف يعالجه؟ لازم هو يفهم أشياء كوالد. أول شيء ان الإنسان ضعيف، تاني شيء ان ده محتاج صبر وتخطيط وتدرج، تالت شيء ان انا ركز لا أكره ولدي. اوعى تكره ابنك ابدا، ادعي ان ربنا يحببك في ابنك، لان لو كرهت ابنك احنا بنكره الفعل ده، بنكره المعصيه دي، زعلانين خايفين عليه. يبقى شوف انت بتحبه وخايف عليه وزعلان عليه ونفسك في الخير، هو ده معنى يعني عزيز علي ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. مش بتكرهه، مهمه، انت مش بتكره الولد، لا، انت بتكره بس منه المعصيه دي. كل بقى الافكار دي مهمه، لأن بعض الناس بيحاول يصلح فبيفسد أكتر. طيب، نيجي بقى هنا. طبعا أنا يعني أحكي لكم قصة صغيرة خالص حصلت في الموضوع ده. إن واحد أعرفه يعني كان يعني عايش لوحده في بيت، وكذا مرة بيحاول يتكلم مع أصحابه ويحلوله بعض المشاكل، كلهم سابوه. في الوقت ده جاله ناس منصرين، وكان هيدخل في الدين النصراني بسبب إن هم سمعوه واحتووه واحترموه وريحوه، فهمت؟ فلازم ابنك، لازم ابنك يطمئن ليك، ولازم تكون يعني مالي عليه حياته. وده هيأتي امتى؟ انك تدخر له كل فراغ ممكن. ابنك ده مش كل ما يكون عندك وقت فاضي تروح تقعد على القهوة وتقعد مع اصحابك وتطلع في رحلات، لا، ابنك اولى اذا كنت انت فعلا تحبه وتحب له الخير. تمام؟ طيب، ندخل بقى هنا في الايه، في الفكرة اللي بعدها، اللي هو في محاولة اصلاح الايه الخطأ. طبعا انا يعني في قصه ذكرتها قبل يومين على الفيسبوك، رجل يعني كان بيحاول يصلح اولاده، كان عندهم اخطاء، وهو لما بيحاول يصلحهم غلط غلطتين، ركز فيهم قوي. الغلطه الاولى انه عايز يصلحهم في كل الاخطاء، يعني وعدد لهم كده اخطاء، قال له انت عندك 1 2 3 4 5 6 7 اكتر من 10 اخطاء. دي الفكره الاولى، ان هو عايز يدخل مره واحده. الفكره الثانيه، الاستعجال، بين يوم وليلة عايز ابنه يتحول إلى شخص آخر. لا، ده مش صح. لا، لازم أعرف إن الإصلاح رحلة عمر، ومحتاج ذكاء، ومحتاج واحدة واحدة، ولازم دايما أذكره بالخير اللي عنده. إني أراكم بخير. والله العظيم لو الإنسان تعامل في حياتي على إنه مستقيم وإن المعصية طارئة عليه، بخلاف من يظن إن هو فاجر وإن الطاعة طارئة عليه. فرق. لازم تعرف ولدك انه مستقيم. يا حبيبي ده انت محترم ولسانك جميل، الناس كلها بتحبك، انسان تقي، او بتحب ربنا، بتحب كذا، تقعد تفصل له في كل الخير اللي فيه حتى يعلم ان المعصية هي نقطة سوداء في ثوب ابيض، هنا يسهل عليه انه يتخلص منها. انما لو انت اغلقت له الابواب دي انت تعين الشيطان عليه. يبقى اول شيء في العلاج العملي هو الثناء عليه بما فيه من الخير. دي فكرة مهمة جدا، وتعداد الاشياء الايه الحسنة. الامر الثاني قلة النقد. قلة النقد، لان النقد ده بيخليه يكره ان يتكلم معك اصلا. كل ما تشوفه تنتقد فيه لبسه او شكله او شعره او كلامه او لا، لازم يكون الثناء اكثر. وكل ما تشعر منه باي تحسن، بص الله سبحانه وتعالى يجازينا على السعي وليس فقط على مجرد النتيجة. السعي، انت يا اخي ابنك بيتحرك بيحاول. يعني انت مثلا قلت لابنك تقرا نتعلم قران، فهو مسك المصحف ده، والله دي كفايه انك تثني عليه يعني، ما دام بيحاول. انما واحد لا، لازم بقى يسمع السوره 100%، لازم يخلص كل الحاجات، لا لازم اخد بايد ابني واشجعه واحسسه انه فعلا في امل، في هيقدر. لانه لو الانسان الياس، زي ما بيقولوا الياس اخو الموت، لو ان انسانا يائس في اصلاح نفسه لن يحجزه عن المعاصي الا العجز. افهم دي، ساعة ما الإنسان، شوف الرجل أول ما اللي هو قتل 99 نفس، أول ما راح للرجل اللي هو العابد اللي هو ما كانش عنده علم، ماذا قال له؟ قال له أنت قتلت 99 واحد وعايز تدخل الجنة، أنت بتحلم. فعمل إيه؟ في اللحظة دي قتله. ليه قتله؟ اتعلم، اكتب الحديث ده أمامك. ليه قتله؟ لأنه شاف إن مفيش فايدة، خلاص الرجل قنطه من رحمة الله. فإياك، إياك أن تسود الدنيا في وجه ولدك، إياك مهما عمل، مهما عمل. فحتى لو كفر بالله تفتح له باب الرجاء يا أخي، من يحول بينه وبين التوبة؟ يبقى لابد أن تكون عاقلا في هذا الأمر، ذكر ولدك بالخير. طيب أنا بحاول أختصر لكم، والله إحنا كترنا كده جدا. طيب الأمر الذي بعد ذلك في موضوع معالجة الأخطاء، المصارحة. ولكن المصارحة تكون باطمئنان، بمعنى إن أنا أصرحه مصارحة، خليها أشبه بأنه هو مريض وإنت بتعالج. يعني حبيبي إنت حكيت لي إن حصل كذا كذا، طيب إنت إيه رأيك في الفعل ده؟ هل تحس إن الفعل، لما انت بتخليه هو يعني يشعر بالذنب، دي فكرة مهمة جدا، غير لما تكون انت اللي بتقوله. يعني استخراج النتيجة منه دي مهمة. كثير جدا من الاباء قال فعلا كده. انا اقابل اباء كثيرا واسأله هل ابنك كان عنده مشاكل وانت عالجتها؟ قال والله كتير جدا. وبيحكي ان ابنه كان بيمشي مع بنات في الجامعة وكانوا بيعمل كذا وكذا وكذا. لما هو طمئن الولد بقى الولد بيحكي له، والولد لو حتى غلط بعد كده، مثلا الولد ترك شيء، ولو غلط مثلا في الشيء ده بيجي يقول له للأسف أنا مثلا يعني ضعفت. فحس إن أبوه دايما بيحل مع المشاكل. شوف الفرق، أنا عايزك تتصور كده لما الولد يحس إن أبوه لما هيحكي له بيحل مع المشكلة، ولا لما يحس إن أبوه هيعاقبه على المشكلة. عمره والله ما هيكون صريح معك. فلابد أنك أنت تاخد بإيده وتذكره بالله، وتعلمه كيف يستغفر، وتعلمه أن به خيرا كثيرا، وتفتح له باب الرجاء مع الله، وتعلمه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب منه هذا الفعل، وتشغله بالأعمال النافعة، وتعرفه على صحبة صالحة، وتملأ له فراغه، وتعينه بما تستطيع. اشترك له في نادي، خليه يطلب معالي عالية، يلعب رياضة، يهتم بجسمه باللياقة، يفتح مشروع. لا بد، لأن الفراغ قاتل. وكذلك يعني قدر الإمكان حاول أنك أنت تعظم عنده بدايات المعصية. مش بس مثلا لما تلاقي صورة عريانة تقول له ده لا، حتى أدق الأمور، حاول أن ابنك يستقبح هذه الأمور حتى لو في إعلان في الشارع. كل هذه الأمور معينة إن شاء الله. وعندي والله كلام كثير، ولكن بصراحة أخذت ساعة ونصف، فلا أستطيع أن أكمل أكثر من ذلك. ولكن الفكرة هنا أن ما سمعته أنت هنا هو مجرد أفكار واقتراحات ودردشة، والمراد منها في الخلاصة هو الحرص والرحمة والحكمة والعقل في تناول هذه الأمور، وأن تعرف أن ولدك فيه خير حتى لو وقع فيه معصية فالأصل فيه الخير، لا تكرهه أبدا، تحب له الخير، تحرص عليه، تقربه من البيئة النافعة، تشغله بالعمل النافع، تثني عليه، تشاركه، تطمئنه حتى يفتح قلبه معك، تصاحبه، تصادقه، تلعب معه، تجلس معه في غرفة النوم، تعوذه، تحكي له قصة، يعني تعلمه، يعلمك، تجعله يعلمك، ابقى معه طول ما انت ممكن تقعد معاه، هاته معاك، خليه يسمع لك قرآن وانت تسمع له، يكتب لك، شاركه مع، يشاركك في العمل، يعني حاول ابنك ده يكون صديقك ويكون حبيبك ويكون اخوك. هذه والله من افضل ما يمكن، كل ما فاتك من الخير فامامك ولدك، كل ما فاتك من الخير. يعني الواحد منا كان نفسه يعمل حاجات كتير، يعني الانسان مننا نفسه يكون كويس في كل حاجة، لكن العمر ما يحتمل. فدلوقتي فرصتك مع ولدك، أحب منك أن تعرف أن هذه جرعات، لا تدخل بنفس عالي مع الولد عايز تغير. واحد كان جه معانا صلاة الفجر في مرة، فلقى ولد بيصلي مع أبوه، كان الجو برد جدا، فراح صح ابنه وضربه، اصحى يالا انت اللي منيمك، دي غشومية. لا، لازم تبقى عاقل، في فرق بين ما تتعلم وكيف تطبقه، فكن عاقلا واستعن بالله وأكثر من الدعاء. لا أوصيك بالدعاء. آخر ما أحب أن أوصيك به أمرين، يعني أمران. الأمر الأول ركز فيه قوي، أنت إذا أخذت بالأسباب فلست مسؤولا عن معصية ولدك ولا عن كبيرته ولا عن أي شيء. أنا طبعا لم أبدأ بهذا، ولكن هو مهم أن ننبه عليه، لأن بعض الآباء يحمل نفسه أوزار أبنائه. أعرف آباء يعني صادقين وطيبين وسعوا مع أبنائهم ما استطاعوا بصراحة، وأنا أشعر من خلال معرفتي به أنه كان عاقلا وكان حكيما وكان كذا وكان كذا، ولكن ابنه ضعف في بعض الأمور، فالرجل يرى أنه مسؤول عن كل هذا. لا، لست مسؤولا عن هذا، لا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هل فعلا نحن نقوم بحق الرعاية؟ هل نحن فعلا نعطي أبناءنا أو أوقاتنا؟ هذا هو السؤال. فالإنسان إذا اتقى الله خلاص لا يضرك ما يفعلون. وآخر بقى يعني نصيحة، هي قول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يعني إيه؟ يعني أنا أريد تقليل شر ولدي وتكثير خيره، بس أنا مش أنا هو أنا عايز ابني ده يكون نموذج، لا، عايز أقلل الشر عنده وأكثر الخير ما استطعت. طب وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية كده اكتبها أمامك وفكر فيها: أريد أن أقلل شره وأكثر خيره، تمام؟ ما استطعت بنفسي، لا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على هذه الغاية أننا نريد إصلاح أبنائنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نتوسل إليك بهذا العمل الصالح، أننا اجتمعنا نتواصى بالحق والصبر والحكمة والأناة والصبر والصدق في تنشئة أبنائنا على طاعتك. اللهم اجعل كلمة الإخلاص باقية في أعقابنا إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، وتوفنا ونحن مسلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.